الحال وأشكاله. السلام عليك يا فراهيدي، ما الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله، شكراً لسؤالك يا أخي. الحال هو وصف منصوب أو في محل نصب، يذكر فضله في الجملة الفعلية لبيان هيئة صاحبه وقت حدوث الفعل. كيف الحال يا فراهيدي؟ على حسب، أحياناً يكون مفرداً وأحياناً جملة، وفي بعض الأحيان شبه جملة. يا فراهيدي، كيف حالك وأنت واقف منفرداً؟ الحال المفرد هو اسم نكرة يبين هيئة صاحبه وقت حدوث الفعل. وأين هو صاحب الحال؟ الاسم الذي قبل الحال هو صاحب الحال. الحال يقع في جواب كيف، مثل أن أقول سار الفراهيدي فخورا في السوق. فخورا هي الحال، والفراهيدي هو صاحب الحال. وما شكل حالك يا فراهيدي؟ حسب موقعي في الجملة يا أخي، فحالي جملة فعلية إذا قلت دخل الفراهيدي يفتخر بطلابه، وحالي جملة اسمية إذا قلت دخل الفراهيدي وهو مفتخر بطلابه. يا فراهيدي، سمعنا عنك خيراً ولم نتيقن إن كان حالك شبه جملة. حالي شبه جملة ظرف إذا قلت تقدم الفراهيدي أمام طلابه، وفشبه جملة جار ومجرور إذا قلت دخل الفراهيدي بفخر. دخل الفراهيدي بفخر. دخل الفراهيدي بفخر. دخل الفراهيدي. يا فراهيدي، يا فراهيدي، ما به حالك الفخور؟ حالي هو وصف منصوب أو في محل نصب، يذكر فضله في الجملة الفعلية لبيان هيئة صاحبه وقت حدوث الفعل، ويكون مفرداً أو جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة ظرفاً أو جاراً ومجروراً. يبدو أنك ما زلت تحلم بالحال. ما رأيك وقد دخل الشتاء وحال دولابي للسوق يشتاق؟ اكتبي لي ما تشائين وسأعود لحلمي وأشتريه من السوق. ولكن ابتعدي عن كل الكلمات التي تعرب حالا دائما، مثل جميعا، معا، كافة، غالبا، عمدا، سويا.